أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. هنا نطلب الباب. قال الشيخ قدس سره ولا يخفى أن الفخر، انتهينا من ذلك ولأجل ذلك اختار العلامة الطباطبائي في مصابيحه ما اختاره فخر الدين من التفصيل. ومع هذا فمن أين الوثوق على إجماع لم يصرح به إلا المحقق الثاني مع ما طعن به الشهيد الثاني على إجماعاته بالخصوص في رسالته في صلاة الجمعة. كان الكلام في الإجماع وأنه هل يوجد إجماع في المسألة. يقول بأنه يحرم أخذ الأجرة على الواجبات أو لا يوجد هناك إجماع في المسألة. قال الشيخ قدس سره أنه لا يمكن أن يدعى أنه يوجد إجماع في المسألة. نعم، ادعى الإجماع المحقق الثاني صاحب جامع المقاصد في المسألة وقال أن الإجماع قائم بين الفقهاء على حرمة أخذ الأجرة على الواجبات، ولكن الشيخ قال بأننا نحن وجدنا الخلاف في هذه المسألة وأن هذا الإجماع غير متحقق في المقام حكاية ووجدانا. ثم حكى الخلاف من جملة من الفقهاء ثم ذكر ما وجده من الخلاف في المسألة. ولهذا يقول ولأجل ذلك، يعني ولأجل ما ذكرناه، عليكم السلام، ولأجل ذلك يعني ولأجل ما ذكرناه من وجود من حكاية الخلاف ووجدان الخلاف في المسألة نرى ماذا؟ نجد أن العلامة الطباطبائي اختار في هذه المسألة في كتابه، أي كتاب المصابيح، اختار ماذا؟ اختار ما اختاره فخر الدين من التفصيل، حيث أنه تقدم أن فخر المحققين ابن العلامة اختار التفصيل في المسألة. قال بأنه إذا كان الواجب من الكفاية من الواجبات الكفائية التوصلية فيجوز أخذ الأجرة عليه، وأما إذا كان عينيا أو كان كفائيا تعبديا فلا يجوز أخذ الأجرة عليه. اختاره فخر الدين من التفصيل. ثم يقول الشيخ رحمة الله تعالى عليه خب إذا كان الأمر كذلك مع وجود هذا الخلاف في مثل هذه المسألة بهذا النحو الذي ذكرناه، ومع هذا فمن أين الوثوق على إجماع لم يصرح بهذا الإجماع إلا المحقق الثاني المحقق الكركي صاحب جامع المقاصد. هذا مضافا يقول بأنه إشكال آخر يوجد على الإجماع الذي ادعاه صاحب جامع المقاصد. طبعا هذا الإشكال مو مختص بهذا الإجماع. يقول بأن الشهيد الثاني طعن على صاحب جامع المقاصد بأنه كثيرا ما يدعي الإجماع ولا إجماع في المسألة. قال مع ما طعن به الشهيد الثاني على إجماعاته، أي إجماعات المحقق الثاني بالخصوص. أين طعن في ذلك؟ في رسالته التي ألفها الشهيد الثاني في رسالته في صلاة الجمعة. طب إلى هنا انتهينا من هذه المسألة والوجوه التي ذكرت من قبل القوم لإثبات أنه هل يجوز أخذ الأجرة على الواجبات أو لا يجوز أخذ الأجرة على الواجبات. من هنا يبدأ الشيخ رحمة الله تعالى عليه بتحقيق المسألة وإعطاء رأيه في المسألة. فلهذا يقول والذي ينساق إليه النظر، يعني ما هو رأيي وما هو فتياي في هذه المسألة من الناحية العلمية، هذا أن مقتضى القاعدة، التفتوا جيدا لأن رأيه فيه تفصيل كثير، أن مقتضى القاعدة في كل عمل له منفعة محللة مقصودة هو جواز أخذ الأجرة والجعل عليه وإن كان داخلا ذلك العمل في العنوان الذي أوجبه الله على المكلف. القاعدة تقتضي بأنه إذا كان لعمل الأجير منفعة تعود على المستأجر وتلك المنفعة من المنافع المقصودة للعقلاء التي يبذلون المال بإزائها، فهنا يجوز للأجير أن يؤجر نفسه في هذا العمل ويأخذ الأجر على هذا العمل حتى لو فرض أن ذلك العمل كان واجبا على الأجير. الوجوب ليس منافيا لأخذ الأجرة من العامل من الأجير، القاعدة هذا مقتضاها. ولكن الشيخ رحمة الله تعالى عليه يضيف هنا مطلبا جديدا، يقول ولا بد أن تعلموا هنا أن صحة الإجارة شيء وصحة العمل شيء آخر، يعني ليس في كل مورد قلنا بأن الأجير يحق له أن يأخذ الأجرة من المستأجر يعني أن العمل أيضا صحيح ومجز وساقط عن الأجير، لا، هناك تفصيل. بعض الأحيان نعم كذلك، يعني أنه كما تصح الأجرة يصح العمل، ولكن بعض الأحيان ليس كذلك، تصح الأجرة ويجوز للأجير أن يأخذ الأجرة على هذا العمل ولكن العمل ليس بصحيح يجب عليه إعادة العمل بعد ذلك. إذن الشيخ يريد أن يفرق بين حالتين، بين صورتين، صورة صحة الإجارة ويقول أن هذه الصورة غير ملازمة مع صحة العمل. إذن توجد عندنا صحة الإجارة ويوجد عندنا صحة العمل، وأحدهما لا يلازم صحة الإجارة، لا تلازم صحة العمل. فلهذا قال القاعدة تقتضي أنه إذا كان العمل الذي يقوم به الأجير له منفعة محللة وهذه المنفعة المحللة مقصودة من قبل العقلاء، العقلاء يبذلون عرضا، يبذل العقلاء المال بإزاء مثل هذه المنفعة، فالقاعدة تقول أن هذا العمل يمكن أن يستأجر عليه الأجير ولا ينافيه أن يكون هذا العمل ماذا؟ واجبا على الأجير، أو يكون العمل واجبا في نفسه، فإن الوجوب لا ينافي أخذ الأجرة. ولكن هذا بحث، وبحث آخر وهو أن هذا الفعل الواجب هل يسقط عن ذمة المكلف أو لا يسقط عن ذمة المكلف، هذا بحث آخر. قال ومقتضى القاعدة في كل عمل له أي لذلك العمل منفعة محللة، بأن تكون من في نظر الشارع تلك المنفعة يبذل بإزائها المال محللة لا أن تكون محرمة، منفعة محللة، وتلك المنفعة المحللة مقصودة عند العقلاء يعني يبذل العقلاء المال بإزائها مقصودة، المقتضى القاعدة ماذا؟ جواز أخذ الأجرة وجواز أخذ الجعل في باب الجعالة والجعل على ذلك العمل، وإن كان ذلك العمل متعنون بأنه واجب، سواجب كفائي، واجب غير كفائي، عيني، المهم عنوان الوجوب اتصاف الفعل بأنه واجب لا ينافي أخذ الأجرة عليه، ولكن هذا شيء وصحة العمل شيء آخر. وإن كان ذلك العمل داخلا في العنوان الذي أوجبه الله على المكلف، إما أوجبه كفاية وإما أوجبه عينا. خب ثم يقول ماذا؟ ثم إن صلح ذلك الفعل. الآن يأتي إلى هذه العبارة من العبارات المعقدة في المكاسب التي وقع فيها كلام كثير بين المحشين. جملة من المحشين لم يتعرضوا لبيان هذه العبارة، وأكثر الذي رأيناهم وجدنا أنهم يفسرون هذه العبارات بشكل قاطع غير صحيح. وهذا الشرح الذي أذكره لهذه العبارة أنقله عن كتاب الفقه الجعفري للسيد علي الشاهودي مقرر بحث السيد الخوئي في دورة المكاسب. السيد الخوئي يشرح العبارة بهذا الشكل، وليس من عادتي أيضا أن يقول، ولكنه في آخر بعد أن يشرح العبارة في حدود صفحتين يقول: وهذا الذي ذكرناه لا بد على أساسه أن تفهم عبارة المكاسب لا ما ذكره المعلقون والمحشون على المكاسب، باعتبار أن المحشين والمعلقين كل ذهب مسلكا ونظرية في تفسير هذه العبارة، حيث أن السيد وجد بأنه هذه العبارة فيها اختلاف كثير يقول: هكذا لا بد أن تفهم عبارة الشيخ لا بالنحو الذي ذكره بعض المعلقين أو بعض المحشين على المكاسب. التفتوا للعبارة حتى لا نحتاج إلى التكرار. حتى الآن هذا الفعل الذي وقعت عليه الإجارة، هذا الفعل تارة بنفسه يكون صالحا لامتثال المكلف أيضا، يعني هذا الفعل المفروض أنه واجبه، فتارة يفترض أنه مع أن هذا الأجير يستحق الأجرة على المستأجر ماذا؟ يكون فعله امتثالا للواجب، وأخرى مع أنه يستحق الأجرة لا يكون فعله امتثالا للواجب ولكن يسقط به الواجب، وثالثة مع أن المكلف الأجير يستحق الأجرة على المستأجر فعله لا يكون امتثالا للواجب ولا يسقط به الواجب، ولكن مع ذلك لا يجب إعادة الواجب. والغريب هذا في هذا هنا اللي هو محل الكلام، هنا أنه هذا الفعل الذي أتى به الأجير لا هو امتثال للواجب ولا هو مسقط للواجب، بل ماذا؟ ولا يجب أيضا إذا قام به المكلف الأجير لا تجب إعادته بعد ذلك. فسوين نتصور هذا. إذن في الشق الأول أن الفعل الذي وقعت عليه الإجارة هذا الفعل مع أن المستأجير يستحق الأجرة يصبح أيضا امتثالا للواجب، من قبيل ماذا؟ من قبيل أن إنسانا يستأجر إنسانا آخر في واجب من الواجبات الكفائية، وافترضوا أن ذلك الواجب الكفائي كان من الواجبات الكفائية التوصلية التي لا يشترط فيها قصد الامتثال وقصد التقرب ونحو ذلك، وهنا المكلف الذي استؤجر عندما يأتي بالفعل يأتي به بقصد امتثال الواجب الكفائي، هذا الامتثال الذي أتى به تارة يأتي به نيابة عن فلان، وأخرى يأتي به ماذا؟ عملا لنفسه، ولكنه يسقط هذا الفعل الواجب الكفائي عن المستأجر أو لا يسقط؟ نعم يسقط، فتدخل منفعة في كيس المستأجر، إذن تكون الإجارة صحيحة ويكون هذا الفعل الذي أتى به الأجير ماذا؟ امتثالا للواجب، لأنه قصد به امتثال الأمر الكفائي والواجب الكفائي. بل ليش؟ لأنه لا واجب عليه، هو واجب كفائي، هذا واجب كفائي يجب عليك وعلى فلان وعلى فلان وعلى الجميع، يجب على طبيعي المكلف وهو الآن بيمتثل ما وجب عليه، ولكنه المستأجر له من استأجره حتى يتخلص من هذا الواجب الكفائي، فهنا هم يوجد نفع للأجير وهم يوجد نفع للمستأجر، أما النفع للأجير فهو أنه يأخذ الأجرة، وأما النفع للمستأجر فهو أنه يسقط الواجب الكفائي. وهذا معناه أن محل الإجارة يستحق الأجير فيها الأجرة، لأن المفروض أن الوفاء بعقد الإجارة ماذا؟ توصلي ينطلع لا تعبدي، حتى يقصد بهذا الفعل أنه مستحق للمستأجر، لا يستطيع أن يأتي بهذا الفعل قربة إلى الله، ويستطيع أن يقصد بهذا الفعل حتى لو لم يقصد القربة، يستطيع أن يأتي بالدافن وبتجهيز الميت ماذا؟ قاصدا الأمر الكفائي المتوجه إليه، فهو فعل يستحق عليه الأجرة، وهو امتثال أيضا للواجب الكفائي. هذا واضح. نأتي للشق الثاني، وهو أنه عندما يأتي بالفعل يكون قاصدا ماذا؟ يكون قاصدا الاستناب عن ذلك، أو افترضوا أنه ليس قاصدا الاستناب عن زيد، يكون قاصدا الوفاء بعقد الإجارة الذي عقده معه زيد. أليس استأجره زيد لأن يدفن هذا الميت في مقابل أجرة معينة؟ الآن هو يأتي بهذا العمل وهو دفن الميت امتثالا لماذا؟ امتثالا لقوله أوفوا بالعقود. وهذا يصير امتثالا للأمر الكفائي أو لا؟ ليس امتثال، لأنه لم يقصد به أن يمتثل الواجب الكفائي عنه، وإنما قصد ماذا؟ وإنما قصد الوفاء بالعقد وهو عقد الإجارة الذي استؤجر عليه. خب يسقط به الواجب أو لا يسقط به الواجب؟ نعم يسقط به الواجب. فإذا يستحق الإجارة، والفعل ليس امتثالا للواجب ولكنه مسقط للواجب. بعد لا يوجد عندنا واجب كفائي لدفن هذا الميت. هذا أيضا واضح، وإنما الصورة الثالثة، وهو أنه لو افترضنا، التفتوا جيدا، لو افترضنا أن دفن الميت من الواجبات الكفائية التي لا يقبل الشارع أخذ الأجرة عليها، يعني يريد أن تحصل في الواقع الخارجي مجانا، كما سيأتي بحثه بعد ذلك، أن هناك جملة من الواجبات الكفائية ثبت بنص من الشارع أنه لا يقبل أن تؤخذ الأجرة عليها، يريد أن تتحقق مجانا في الخارج، ولعلهم أيضا يضربون مثال لذلك بتجهيز الميت، بدفن الميت، يقولون هذا من الواجبات الكفائية التوصلية. تذكرون الفخر أيضا قال إلا ما نص الشارع على تحريم أخذ الأجرة عليه كدفن الميت. افترض أنه واجب كفائي وتوصلي، أخذ الأجرة لا ينافي قصد الإخلاص، لا يوجد قصد الإخلاص، ولكن الشارع لذاقه المصلحة في هذا الواجب يريد أن يؤتى به مجانا لا لأخذ الأجرة، مواشكي؟ افترضوا هذا الفرض. ثم تعالوا إلى هذا الأجير، هذا الأجير يقوم بدفن الميت، لا هو قاصد امتثال أمر الله الواجب الكفائي، ولا هو قاصد الاستناب عن زيد، وإنما قاصد ماذا؟ أخذ الأجرة من زيد. طب هذا امتثل الواجب؟ لم يمتثل، لأنه لم يقصد الأمر الكفائي. سقط الواجب؟ لا، لم يسقط الواجب. لماذا لم يسقط الواجب؟ لأنه لم يكن من حقه أن يأخذ الأجرة في هذا العمل، لأن المفروض أن الشارع يريد ماذا؟ يريد هذا العمل بلا أجرة، وهو أتى بهذا العمل ماذا؟ في مقابل الأجرة، إذن لم يسقط به الواجب، ولكن مع ذلك لا يجب إعادة هذا الواجب، يعني لا يجب أن نخرج الميت ثانية وندفنه. هذا مراد الشيخ رحمة الله تعالى عليه عندما يقول أن الفعل إما يكون امتثالا للواجب، إما يسقط به الواجب أو عنده. هس السيد كلنتر يقول عنده، يقول باعتبار يعني باجتهاد الفاعل أو بتقليد الفاعل، أصلا ماكو إلى لا أول ولا آخر هنا. آخرين يقولون شيء آخر. مرزا فتاح هذا الإنسان المدقق المحقق في عبارات الشيخ أيضا عندما يشرح العبارة بعد حدود نصف صفحة بهذا القاطع يقول هذا ما وصل إليه ذهني القاصر، هو يشعر بأنه لعله هذا مو شرح للعبارة، لا أعبر بهذه العبارة في مكان آخر إلا نادر. يقول الآن بحسب ذهني القاصر الآن وصلت إلى هذا المعنى، ولكنه كما قلت في الفقه الجعفري السيد الطوري يشرح هذه العبارة بهذا الشكل ويأخذها عنه من جواد التبريزي في تعليقته على المكاسب. هسه نجي إلى العبارة. قال ثم هذا الفعل الذي استؤجر عليه الإنسان، ثم إن صلح ذلك الفعل الذي هو مورد الإجارة، ثم إن صلح ذلك الفعل المقابل بالأجرة، يعني الذي قوبل بالأجرة، إن صلح ذلك الفعل المقابل بالأجرة لامتثال الإيجاب المذكور كما في الصورة الأولى التي ذكرناه، وهو أن يقوم بالدافع ممتثلا الأمر الكفائي، أو إسقاطه به، ليس امتثالا ولكنه يسقط به الواجب الكفائي، أو عنده، يعني عند هذا الفعل يسقط الواجب الكفائي وإن لم يكن امتثالا وإن لم يكن إسقاط، أو عنده، يعني عند الإتيان بهذا الفعل وهو دفن الميت. ماذا؟ عبارة يدقق الإخوان، مو وقت الامتحان يرجعون إلى الحواشي ويكتبون قطع من بناء على الحواشي، يقول سيدنا موجود في الحاشية، أو عنده. عنده يعني ماذا؟ أن العمل يسقط عند أن العمل لا تجب إعادته، ولكنه لا هو امتثال ولا هو إسقاط. أو عنده أي عند الإتيان بذلك الفعل والعمل. خب إذا كان هكذا خب سقط الوجوب مع استحقاق الأجر. إذا صلح مورد الإجارة لأن يمتثل به أو يسقط به أو عنده، إذن هم يستحق الأجرة وهم سقط العمل. ولكن بعض الأحيان الأجير يستحق الأجرة ولكنه لا يسقط الفعل، من قبيل ماذا؟ من قبيل لو جاء إنسان إلى شخص آخر واستأجره على أن يصلي صلاة الميت، لماذا؟ حتى يتعلم منه صلاة الميت، هو لا يعرف صلاة الميت، لا يعرف القراءة والكتابة حتى يذهب إلى الكتاب ويقرأ، وإنما إذا قرأ هذا الإنسان مرة واحدة هو يحفظ هذا المعنى، فاستأجره لأن يقرأ صلاة الميت على هذا الميت القائم. هذا الذي قال الله أكبر وقرأ كاملا صلاة الميت، إلا أنه ماذا؟ بقصد أخذ الأجرة ممن؟ من المستأجر. فهنا عمله محترم، فيه منفعة محللة مقصودة عند العقلاء، وعمل الحر أيضا ماذا؟ له حرمة، فهنا الأجير يستحق الأجرة. لكن هل سقط الواجب؟ لأنه يشترط في الواجب قصد القربة، وهذا قصد ماذا؟ أخذ الأجرة من المستأجر. فإذا هذا الفعل يستحق الأجير عليه الأجرة، ولكن هل يصلح لامتثال الواجب لسقوط الواجب؟ لا يصلح لا لامتثال الواجب ولا لسقوط الواجب. مثال آخر، وهو أنه جاءه شخص وقال له لا يريد أن يصلي خلفه لأنه لا يعرفه، قال له صلي صلاة المغرب بصوت عال باعتبار يجب فيها الجهر حتى أسمع وأصلي صلاتي المختصة به، وهو صلى الصلاة الواجب عليه قاصدا ماذا؟ أخذ الأجرة من هذا المستأجر. فهنا هل يسقط الوجوب الذي وجب عليه بصلاة المغرب أو لا يسقط لهذا؟ إذا الواضح أنه لا يسقط. لماذا؟ لأنه يشترط في الصلاة قصد الإخلاص والتقرب إلى الله، وهذا قصد ماذا؟ أخذ الأجرة من المستأجر. فإذا الفعل الإجارة صحيحة والأجير يستحق الأجرة، ولكن إتيان الفعل ليس له الصلاحية في أن يكون امتثالا ولا أن يكون إسقاطا. وهنا يقول الشيخ بعد ذلك، يقول وهنا إن بقي مقدار من الوقت في هذه الصلاة الواجبة المؤقتة، إن بقي مقدار من الوقت فيجب عليه الإعادة، وإن لم يبقى مقدار من الوقت كان الوقت فقط كافي لصلاة 3 ركعات أو 4 ركعات العصر، وهو أعطاها ماذا؟ أعطاها جعلها لحق المستأجر، أتى بها بقصد أخذ الأجرة، فهنا يعاقب على الترك، لأنه كان ينبغي أن يصلي صلاته في هذه الفترة التي تسع ل4 ركعات مثلا أو تسع لركعة واحدة، ولكن هو جعلها لمن؟ جعلها للمستأجر بقصد أخذ الأجرة، فيعاقب على ترك هذه الصلاة، ويجب عليه أن يأتي بالصلاة خارج الوقت مع وجود الإثم لأنه تركه. وإن لم يصلح، يعني ذلك الفعل لم يصلح لامتثال الإيجاب أو إسقاط الإيجاب أو عنده، قال وإن لم يصلح استحق الأجير الأجرة ولكن وبقي الواجب في ذمته، أي في ذمة الأجير، لو بقي وقت الواجب، وإلا إذا كان الوقت ضيقا وجعل نفسه مستحقا فعله مستحقا للمستأجر، وإلا عوقب على ترك الصلاة أو ترك ذلك الواجب في فعله. واضح صار؟ هنا أيضا في هذا المورد الحواشي أيضا مواضحة أنه لماذا يعاقب على الترك. ومن هنا إذن إلى هنا الشيخ ماذا انتهى من هذين في هذين السطرين؟ أنا ذكرت الإخوة، نبهت الإخوة أنه في بحث الأجرة على الواجبات شوي عندنا المطلب دقيق وعميق، وإلا بعد ما ننتهي من هذا البحث لعله بحوث مهمة بعد مو موجودة إن شاء الله نستطيع أن نسير بسرعة. إلى هنا انتهى الشيخ من هذه القاعدة، قال أن مقتضى القاعدة أن أخذ الأجرة، أن الوجوب لا ينافي أخذ الأجرة، ولكنه لا يلازم صحة الإجارة، صحة الإجارة لا تلازم ماذا؟ صحة العمل. قد يكون العمل صحيحا وقد ماذا؟ وقد لا يكون العمل صحيحا وتجب الإعادة. ومن هنا يقول وأما مانعية مجرد الوجوب من صحة المعاوضة على الفعل فلم يثبت على الإطلاق، لا توجد عندنا مثل هذه القاعدة أن الوجوب ينافي أخذ الأجرة، هسه سواء كان وجوبا تعبديا توصليا كفائيا عينيا تعينيا تخييريا، يقول الوجوب ليست له منافاة مع الأجرة. نعم بعض الأحيان ينافي وبعض الأحيان لا ينافي، وهذا تابع لدليله الخاص. فلهذا قال وأما مانعية مجرد الوجوب من صحة المعاوضة على الفعل فلم يثبت على الإطلاق، فلم يثبت على الإطلاق، بل اللازم التفصيل، لا بد أن نفصل. ماذا نقول؟ نقول فإن كان العمل، بعد هذه العبارات الآن ما بيحفظ مطلب مهم نقرأها بسرعة، فإن كان العمل واجبا عينيا تعيينيا كصلاة الظهر مثلا، فإنه واجب على الإنسان عينا لا كفاية، تعينا لا تخيرا، ليس مخير بين صلاة الظهر وبين شيء آخر، فإنه إن كان كذلك لم يجز أخذ الأجرة على الواجب العيني التعيني. لماذا لا يجوز أخذ الأجرة؟ التفتوا جيدا، يقول الشيخ لماذا لا يجوز أخذ الأجرة؟ لأن هذا الفعل الواجب على المكلف عينا تعينا هو ملزم ومقهور على إتيانه أو ليس ملزما ومقهورا على إتيانه؟ هنا إشكال أنه ملزم ومقهور على إتيانه. خب إذا كان هذا الإنسان ملزم ومقهور على إتيان هذا الفعل، يعني لا سواء كانت هناك أجرة أو لم تكن أجرة، هو لا بد أن يصلي صلاة الظهر أو لا؟ نعم لا بد أن يصلي صلاة الظهر. إذن عندما يأخذ المال من المستأجر يأخذه في مقابل نشر، فيكون أكلا للمال بالباطل، لأنه في النتيجة هو لا بد أن يأتي بهذا الفعل، حتى سواء كان العوض من المستأجر أو لم يكن هناك عوض من المستأجر، كان مال من المستأجر أو لم يكن هناك مال من المستأجر، والشاهد على لف على اتيان الصلاة او لا يستطيع ان يقره على اتيان الصلاة. نعم يستطيع ان يقره لانه واجب من الواجبات الشرعية، ويستطيع من باب الامر بالمعروف والنهي عن المنكر ان يجبره على حتى لو لم يدفع له المال. فاذا كان الفعل بالنسبة الى المكلف، المكلف مقهور عليه، يجب عليه ان يأتي به فإذا أخذ المال في مثل هذا العمل المقهور عليه يكون أخذا للمال بالباطل، أكلا للمال بالباطل. هذا هو الدليل الذي يذكره الشيخ لبيان أنه لا يجوز أخذ الأجرة على الواجبات العينية التعيينية. يقول: لم يجوز أخذ الأجرة. لماذا؟ لأن أخذ الأجرة على العمل العيني التعييني مع كون ذلك العمل واجبا مقهورا من قبل الشارع على فعله، يعني أن المكلف مقهور من قبل الشارع على الإتيان بهذا الفعل، لأن أخذ الأجرة عليه يكون أكل للمال بالباطل. لماذا؟ لأن عمله هذا لا يكون محترما، ليس عمله محترم من باب أنه يستطيع أن يفعل وأن لا يفعل. نعم، إذا كان يستطيع أن يفعل وأن لا يفعل فعمله يكون محترم. أساسا عمله الآن ليس مملوكا له حتى يستطيع ماذا؟ حتى يستطيع أن يأخذ الأجرة في مقابله. لماذا ليس عمله محترم؟ قال: لأن استيفاءه من المكلف لا يتوقف على طيب نفسه. لو كان عمله محترم كان استيفاءه منه يتوقف على طيب نفسه، يتوقف على رضاه، وهذا لا يتوقف. فما ذكر في بعض الحواشي أن الاستيفاء لا بد أن يبدل بالإيفاء، لا، مو إيفاء هنا، هنا نفس الاستيفاء لا بد أن يكون، الاستيفاء هو الصحيح مو الإيفاء هو الصحيح. لأن استيفاءه، يعني استيفاء هذا العمل من المكلف، هل يشترط فيه طيب النفس؟ لا، لا يشترط. والعمل المحترم ياه ذلك العمل الذي استيفاءه يتوقف على طيب نفسه، وهذا العمل استيفاءه من لا يتوقف على طيب نفسه. مثاله أي؟ إذا استأجر الإنسان على عمله، وافترض أن الأجير لا يريد أن يفيه بذلك العمل، هل يجبر على الإيفاء بذلك واستيفاء ذلك العمل منه أو لا يجبر؟ إذن هذا عمله ليس بمحترم، لا يستطيع أن يعطي هذا العمل الذي هو للغير أن يعطيه في مقابل شخص آخر، في مقابل مال يأخذه من آخر. فلهذا قال: لا يكون محترما. لماذا لا يكون هذا العمل المقهور عليه من قبل الشارع لا يكون محترما؟ قال: لأن استيفاء هذا العمل من المكلف الذي وجب عليه العمل تعيينا عينا لا يتوقف على طيب نفسه، لأن المكلف يقهر على هذا العمل حتى مع عدم طيب النفس، حتى لو لم يكن راضيا بذلك يجبر على الإتيان بهذا الفعل حتى مع عدم طيب النفس وحتى مع الامتناع عن ذلك العمل. فإذا كان مع الامتناع يمكن إجباره على العمل واستيفاء العمل منه، إذن لا يبقى أي احترام وحرمة لذلك العمل، إذن لا يمكن أن يأخذ المال بإزائه. ومما بل لا يمكن أن يمتنع. ما يمكن أن يمتنع إذا كان من جهة العقل؟ لا يمكن. أيضا الحاكم الشرعي يلزمه بذلك، درستم بعد في باب الإجارة أنه إذا أحد الثمنين الثمن أو المثمن لا يمكن هنا أيضا لا يحق له. أقول الحاكم الشرعي يجبره على إجراء عقد الإجارة، ها، لا يوجد الموضوع خارج عن محل الكلام. قال: ومما يشهد بما ذكرناه، يعني يشهد بما ذكرنا من أن الفعل إذا كان مقهورا عليه لا بد أن يأتي به لا يحق له أخذ الأجرة عليه. مثاله قال: ومما يشهد بما ذكرناه أنه لو فرض أن المولى أمر بعض عبيده بفعل لغرض من الأغراض التي يترتب على ذلك الفعل، قال له: ابني هذا البيت، وهو مأمور لا بد أن يبني هذا البيت، هسه إما للمولى وإما لغير المولى، قال له: ابني هذا البيت، قم بهذا الفعل، جئني بهذا الماء، وهذا العابد ماذا؟ مأمور ولا بد أن يأتي بهذا الفعل. فهنا لو أخذ المال إزاء هذا الفعل المأمور به من قبل المولى أيكون أكلا؟ ألا يكون أكلا للمال بالباطل؟ نعم يكون، لأن هذا الفعل هو على أي حال لا بد أن يأتي به، سواء كان في مقابله مال أو لم يكن في مقابله مال. أنه لو فرض أن المولى أمر بعض عبيده بفعل لغرض وكان مما يرجع نفع هذا الفعل أو بعض نفعه إلى غيره، يعني إما إلى غير العامل، إلى غير العبد، إلى غيره، فأخذ العبد العوض من ذلك الغير، عفوا مما يرجع نفعه أو نفع بعضه إلى غيره، يعني إلى غير العامل، بل أنا بدي أقول إلى غير العامل، هل سواء كان المولى أو غير المولى، بل أعم، مما يرجع نفعه أو بعض نفعه إلى غيره. بلي شنو الحواشي عندكم؟ نعم أنا صار عندي بلي بعد أنتوا يا حاشي عندكم أنتوا وأنتوا شنو عندكم مال تلنتا؟ ماكو حاشي. بلي هو إلى غير المولى، يعني بأن كان هناك شخص آخر يعود عليه هذا النفع غير المولى، فهل يجوز لهذا الإنسان لهذا العبد أن يأخذ العوض والمال من غير المولى لإتيان هذا الفعل أو لا يجوز؟ قال إلى غير المولى، فأخذ العبد العوض من ذلك الغير، هذه هي القرينة، فأخذ العوض العبد العوض من ذلك الغير على ذلك العمل عد أكلا للمال مجانا بلا عوضين، لأن هذا العمل لم يكن محترما، كان ينبغي على هذا العبد أن يأتي به ويستوفى منه قهرا وجبرا ولا يستطيع أن يتخلى. ثم إنه هنا الشيخ رحمة الله عليه بعد أن ذكر هذا المطلب وجد بأنه ابتلي بإشكال بنقض. ما هو هذا النقض؟ الشيخ التفت إلى نقض قد يرد على هذا الكلام، وهو أنه إذا كان العمل مقهورا عليه المكلف لا يمكن أخذ الأجرة عليه. ولقائل أن يقول للشيخ ماذا تقولون في الوصي، هل يجب عليه إنفاذ الوصية أو لا يجب عليه إنفاذ الوصية؟ يجب عليه، مقهور على إنفاذ الوصية أو لا ليس مقهورا على إنفاذ الوصية؟ نعم مقهور. ثم إذا صار مقهور عمله محترم أو ليس بمحترم؟ لا ليس بمحترم كما بينتم. وإذا لم يكن محترم هل يحق له أن يأخذ المال؟ لا يأخذ، مع أن الوصي كما تعلمون أنه يستطيع أن يأخذ أجرة مثل. إذا كان كل عمل واجب عينا تعيينا ينافي أخذ الأجرة لأنه مقهور عليه، وإذا صار مقهورا عليه يسقط احترامه، وإذا سقط احترامه يكون أكل المال بإزائه أكلا للمال بالباطل. فماذا تقولون في الوصي، أيجب عليه إنفاذ الوصية بأن يراعي مثلا الوصية في حق هؤلاء الأطفال، يراعي أموال هؤلاء الأطفال أو لا يجب عليه؟ نعم يجب عليه عينا وتعينا أو لا؟ نعم عينا وتعينا. وبيحق له أن يأخذ المال أو لا يحق له؟ نعم يحق له أن يأخذ المال، إما أن يأخذ أجرة منه، وإما ماذا؟ وإما أن يأخذ مقدار الحاجة إذا كان محتاج، مع أنه ماذا؟ هذا عمله مفروض أنه ليس بمحترم لأنه مقهور عليه. يجيب الشيخ على هذا النقض بأن هذا المال الذي يأخذه الوصي ليس باعتبار العمل الذي يقوم به، ليس من باب المعاوضة، بل من باب أن الشارع أجاز له ذلك. نعم لو كان من باب القروض عن الإشكال، نعم لو كان من باب المعاوضة، نعم نقال بأنه هذا واجب عليه ومقهور عليه فلا يستحق في مقابله شيء، لكن من باب أن الشارع لو أجاز له رخص له. من قبيل ماذا؟ من قبيل أن الشارع أجاز أن المارة يحق لهم أن يأخذوا ماذا؟ من ثمرات بعض الأشجار التي تقع في الطريق. هذا هل هو من قبيل المعاوضة؟ لا مو من قبيل المعاوضة، بل من قبيل الترخيص من قبل الشارع في أن يأخذ الوصي هذا المقدار من المال. فإذا لا ينتقض ما ذكرناه من أن الوجوب ينافي أخذ أجرى إذا كان عينيا فعينيا. قال ثم إنه هذا الذي ذكرناه لا ينافي ما ذكرنا، هذا الذي ذكرنا لا ينافي حكم الشارع بجواز أخذ الأجرة على العمل بعد إيقاع ذلك العمل، كما أجاز الشارع للوصي أخذ أجرة المثل أو أخذ مقدار الكفاية والحاجة. لماذا؟ لأن أخذ هذا المقدار من المال، لأن هذا حكم شرعي لا من باب المعاوضة حتى يرد الإشكال. ثم لا فرق فيما ذكرناه بين التعبدي من الواجب والتوصلي، مضافا في التعبدي إلى ما تقدم. خب الآن فيما انتهينا من الواجب العيني التعييني أنه لا يجوز أخذ الأجرة عليه، الآن يأتي إلى مسألة ماذا؟ شنو عندكم؟ عندكم سقط هنا لو نفس هذه العبارة نفسه. ثم لا فرق بين ما ذكرناه بين التعبدي من الواجب والتوصلي مضافا في التعبدي إلى ما تقدم من منافات أخذ الأجرة على العمل للإخلاص. طب شيخنا ماذا إذا كان الواجب كفائيا؟ عفوا، ماذا إذا كان تعبديا أو توصليا؟ يقول سواء كان هذا الواجب العيني التعييني، سواء كان تعبديا سواء كان توصليا، لا يجوز أخذ الأجرة عليك ما تقدم لأنه مقهور عليه. خب سؤال، يوجد إشكال آخر؟ يقول نعم، في الواجب العيني التعييني التعبدي يوجد إشكال آخر. ما هو إشكال؟ الإشكال الذي ذكره صاحب الرياض إذا يتذكر الإخوة، والشيخ عبر عنه، وهذا الاستدلال حسن في الجملة. يتذكر الإخوة هذا المطلب، أن الاستدلال الذي ذكره صاحب الرياض ماذا كان؟ أن أخذ الأجرة ينافي التعبدية وقصد الإخلاص، والشيخ قال وهذا الاستدلال حسن في الجملة. إذن بإضافة أن الوجوب إذا وجب الفعل على إنسان يكون مقهور عليه، وإذا صار مقهورا يكون ماذا؟ غير محترم، وإذا كان غير محترم لا يجوز أخذ المال عليه. إذا كان الواجب العيني التعييني تعبدي أيضا ينافي أخذ الأجرة عليه لمنافاته للإخلاص وقصد التقرب. قال ثم لا فرق فيما ذكرناه من عدم جواز أخذ الأجرة بين التعبدي من الواجب والتوصلي، ولكن في التعبدي يوجد عندنا إشكال إضافي، إضافة إلى ما ذكرناه، مضافا في التعبدي إلى ما تقدم، يعني ما ذكرناه من الاستدلال وأنه حسن، مضافا إلى ما تقدم من منافات أخذ الأجرة على العمل للإخلاص، كما نبهنا عليه سابقا، نبه عليه سابقا عندما قال والاستدلال، هذا الاستدلال حسن في الجملة. وتقدم أيضا هذا الإشكال الذي ذكرناه، وهو أن أخذ الأجرة مناف للتعبدية وقصد الإخلاص، وتقدم عن الفاخر أيضا وقرره، يعني بعض الفقهاء قرر الفاخر على هذه المنافات بين أخذ الأجرة والعبادية وقرره عليه. هل تجدون بأن الشيخ وجد أن الوجوب لا ينافي أخذ الأجرة، ولكن العبادة ماذا؟ تنافي أخذ الأجرة. الوجوب لا ينافي أخذ الأجرة، ولكن أيضا لا يلازم صحة العمل، قد يكون العمل صحيحا وقد لا يكون، ولكن عبادية الفعل تنافي أخذ الأجرة مطلقا. قال وقرره عليه بعض من تأخر عنه، ومنه يظهر، ومنه يعني ومما ذكرناه من أن الوجوب ينافي أخذ الأجرة وأن العبادية أيضا تنافي أخذ الأجرة، ومما ذكرناه ومنه يظهر عدم جواز أخذ الأجرة على المندوب أيضا وإن لم يكن واجبا. لماذا؟ لأنه يشترط فيه العبادية، وإذا اشترط فيه العبادية فلا يجوز أخذ الأجرة عليه. إذن اتضح إلى هنا الشيخ ماذا يقول؟ أن الواجب إذا كان عينيا تعينيا توصليا تعبديا، أو إذا كان مستحبا تعبديا، لا يجوز أخذ الأجرة عليه. قال على المندوب، لعدم جواز أخذ الأجرة على المندوب إذا كان عبادة يعتبر فيها التقرب. خب الآن ينتقل إلى شق آخر، وأما الواجب التخيري سيأتي الكلام فيه، والحمد لله رب العالمين. بني ليس مقر لكنه ينافي العبادية، لأنه قال قلنا بأن ملاكات مقالب يعني مو من كبر ما تقدم مما ذكرناه في منافاته للتعبدي. اي بلي